بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرط لم يجزم كلولا لو إذا أو جازم خال من الفاء أو إذا. أشار بهذا البيت إلى الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم، أو جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. ولهذا قال رحمه الله تعالى: والشرط لم يجزم، أي ومن الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة جواب الشرط لم يجزم، أي غير الجازم، سواء اقترنت بالفاء الرابطة أو إذا الفجائية أو لم تقترن بشيء. فالجملة إذا وقعت جوابا لشرط غير جازم لا محل لها من الإعراب مطلقا. ثم قال: أو جازم خال من الفاء أو إذا، يعني أو كانت جوابا لشرط جازم ولكنها خالية من الفاء الرابطة ومن إذا الفجائية. فتلخص من هذا أن الجملة إذا وقعت جوابا للشرط لها أربعة أحوال، يمكن أن نقول أربعة أحوال: حالة تكون في محل جزم، وفي ثلاث حالات لا محل لها من الإعراب. أما الحالة التي تكون فيها في محل جزم فهي التي سبقت في قوله: جواب شرط جزم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا، أي عندما تكون الجملة الواقعة جوابا للشرط مقرونة بالفاء الرابطة أو إذا الفجائية وكانت أداة الشرط جازمة، ففي هذه الحالة تكون في محل جزم، وقد تقدمت أمثلتها في درس سابق. وأما الحالات الثلاث التي لا محل لها من الإعراب فيها، فمنها أن يكون الشرط جازما ولم تقترن الجملة بالفاء ولا بإذا. هذه الحالة الأولى من الحالات التي لا يكون لها محل فيها. وأما الحالة الثانية فهي عندما تكون الجملة جوابا لشرط غير جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا. وأما الحالة الثالثة من هذه الحالات الثلاث فهي عندما تكون جوابا لشرط غير جازم واقترنت بالفاء أو إذا. ولهذا قال رحمه الله: والشرط لم يجزم. ثم مثل لأدوات الشرط غير الجازمة بلولا، فقال: كلولا، وذلك كقوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. فجملة لكنا مؤمنين جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لولا. ومثالها أيضا: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فجملة قلتم جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لولا. قال: والشرط لم يجزم كلولا. ومثل أيضا بلو كقوله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا، يعني حكاية عن المشركين أنهم يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فقوله ما أشركنا جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا. وكذلك قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. فجملة لأسقيناهم لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لو، والجملة لم تقترن بالفاء ولا بإذا. والشرط لم يجزم كلولا لو. ومثل أيضا بإذا كقوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. فقوله لا يستأخرون جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو إذا، ولم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. ومن أمثلتها قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقوله فاغسلوا وجوهكم جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو إذا، مع اقترانها بالفاء الرابطة. ولكن اقترانها بالفاء الرابطة وحدها لا يكفي، فلا بد أن تقترن بالفاء كما ذكرنا سابقا، وأن تكون الأداة جازمة. أما والأداة هنا غير جازمة فالجملة لا محل لها من الإعراب. ومثله قوله بعد ذلك قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فقوله فسبح جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو إذا. واقترنت هذه الجملة بالفاء الرابطة ولكن ذلك لا يفيدها شيئا. إذن فالجملة إذا كانت جوابا لشرط غير جازم لا محل لها من الإعراب في كلتا الحالتين، أي سواء اقترنت بالفاء أو إذا أو لم تقترن بهما. وهذا معنى قوله والشرط لم يجزم كلولا لو إذا. وقوله أو جازم هذه الحالة الثالثة، وهي أن تكون الجملة جوابا لشرط جازم ولكنها لم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية، كقوله تعالى وإن عدتم عدنا. فجملة عدنا لا محل لها لأنها جواب لشرط جازم ولكنها لم تقترن بالفاء ولا بإذا. فلو اقترنت بالفاء مثلا في مثل هذا لكان لها محل من الإعراب، كقوله وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وكذلك قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. فمن مبتدأ مبني لأنه اسم شرط، وجواب الشرط هو يجزى. وجملة الفعل مع فاعله لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا. وكذلك قول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فقوله تعلم جملة فعلية لا محل لها لأنها جواب لشرط جازم وهو مهما. والجملة لم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية. وكذلك قوله وإن تعودوا نعد. وكذلك قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، بخلاف قوله أيما تدعو فله الأسماء. فجملة له الأسماء في محل جزم لأنها جواب لشرط جازم وهو أيا واقترنت بالفاء. إذن فجواب الشرط إذا كان جملتان لها أربع حالات، حالة تكون في محل جزم وثلاث حالات لا يكون لها محل فيها. ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.